بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا نزال في ذكر ما يتعلق بصلاة التطوع، وعلى ما ذكره المؤلف من ترتيب في أفضليتها، وتقدم الكلام في المجلس السابق على ما يتعلق بالتراويح، وكذلك ما يتعلق بالسنن الرواتب وما يرتبط بها من مسائل. وهنا مسألة أظن أحد الإخوة أيضا سأل عنها وأجبنا عنها في موضعها، لكن نؤكد عليها لعلها فاتت، في قوله: لا التعقيب بعدها في جماعة. أحدكم سأل قال: في جماعة، هل المقصود أن يعني أنها إذا كانت في غير جماعة تكره وأنها في جماعة؟ لا، هو عكس ذلك، كما ذكرناه بالأمس، لأن أيضا أحد الإخوة استشكل ما المراد، لماذا قال في جماعة قيدها. طبعا في بعض كتب المذهب ليس فيها تقييد في جماعة، لكن هم قصدهم في جماعة لأن الجماعة هي التي وقع فيها الخلاف هل تكره أو لا تكره. أما المنفرد فهذا لا كراهة في فعله، لا كراهة في فعله، وإنما هنا أكد على هذا المعنى لأن الخلاف إنما وقع في المذهب في أن يصلوها جماعة بعد الجماعة التي انتهت وأوتر فيها الإمام. فإذا انفرد جماعة وصلوها فهل صلاتهم هذه تكره؟ فيه يعني قولان في المذهب، قيل بالكراهة وقيل بغير ذلك. فالمذهب هنا عند المتأخرين قالوا لا يكره التعقيب، أخذا ب ما روي عن أنس رضي الله عنه ذلك. فتقييده بالجماعة هنا للتأكيد على أن الجماعة لا تكره، وإذا كانت لا تكره للجماعة فمن باب أولى إذا كان منفردا. نعم. وقفنا عند قوله: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، صلاة الليل المراد به هنا غير المكتوبة، يعني النوافل. والنوافل على قسمين، منها المقيد ومنها المطلق. المقيد مثل السنن الرواتب ومثل تحية المسجد وغيرها من أنواع النوافل التي قيدت ب زمن أو قيدت بعمل. والنوع الثاني صلاة النفل المطلقة، التطوع المطلق الذي غير مقيد بشيء. فكلامه هنا: وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، ظاهره أنه مطلق هنا، لكن المراد عند الأصحاب من الحنابلة المراد به هنا صلاة النافلة المطلقة. فصلاة النفل المطلق الذي يكون في الليل أفضل من صلاة النفل المطلق الذي يكون في النهار. أما المقيد، فالمقيد الذي في النهار مقدم على المطلق الذي في الليل، لأن المقيد جاء فيه أمر شرعي بأدائه على وجه الاستحباب، كالسنن الرواتب. فإذا صلاة الليل أي صلاة الليل النفل المطلق، المراد به النفل المطلق، أفضل من صلاة النفل المطلق في النهار. أفضل من صلاة النفل المطلق في النهار. ما الدليل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار؟ الدليل عليه عموم الآيات والأحاديث الواردة في فضل قيام الليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل كما في صحيح مسلم، فدل على أن صلاة الليل مقدمة على صلاة النهار. وعللوا ذلك الأصحاب بأن صلاة الليل عادة تكون أسر، يعني أبعد عن الرياء وأقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى الخشوع، فلذلك قدمت صلاة الليل على صلاة النهار. فالآيات في مدح الذين يصلون في الليل كثيرة، وكذلك الأحاديث التي جاءت في الأمر بقيام الليل والحث عليه كلها تدل على أن فضيلة صلاة الليل، بخلاف النهار لم يأتي فيه الحث على قيام النهار بالصلوات. نعم جاءت أحاديث في صلوات مخصوصة كالضحى مثلا أو السنن الرواتب، لكنه لم يأتي مثل ما أتى في صلاة الليل، فلذلك قدموا صلاة الليل على صلاة النهار. وقته المراد بصلاة الليل هنا، المذهب قالوا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله يعتبر من صلاة الليل، كله يدخل في صلاة الليل. فالفضيلة هنا تشمل كل صلاة الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. نعم. قال وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه وصلاة. نعم. وأفضلها ثلث الليل، يعني أفضل صلاة الليل. هنا الآن فضل صلاة الليل على صلاة النهار، ثم الآن المفاضلة في صلاة الليل نفسها، في صلاة الليل نفسها، أي أوقات الليل تكون الصلاة فيه أفضل. المذهب قال وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، بعد نصفه، ثلث الليل بعد نصفه. ما معنى ثلث الليل بعد نصفه؟ الليل يقسم إلى أسداس، الليل يقسم إلى أسداس ويقسم إلى نصفين، فالنصف الثاني أفضل من النصف الأول، النصف الثاني أفضل من النصف الأول، والنصف الثاني أوله أفضل لقيام الليل من آخره، أوله أفضل في قيام الليل من آخره، أي الثلث الأوسط، الثلث الأوسط الذي يأتي بعد نصف الليل مباشرة. وإذا قسمناه بالأسداس، إذا قسمناه بالأسداس، فالسدس الأول والسدس الثاني والسدس الثالث، هذا إيش؟ هذا هو النصف الأول، الثلاث أسداس إذا قسمناه إلى ستة أقسام أسداس، فالأول والثاني والثالث هذا النصف الأول، والرابع والخامس والسادس هذا النصف الثاني. فالثلث الأوسط بعد نصف الليل يكون إيش؟ أي الأسداس؟ الرابع والخامس، الرابع والخامس، واضح؟ فالرابع والخامس هذا أفضل وقت لقيام الليل على المذهب، هذا أفضل وقت لقيام الليل، واضح؟ ما الدليل على هذا؟ قالوا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل، يعني الأول، ينام في النصف الأول ويقوم ثلثه وينام سدسه، لاحظت؟ فإذن نوم داود عليه السلام يكون في النصف الأول اللي هو السدس الأول والثاني والثالث، هذا محل النوم. ثم يقوم ثلثه يعني السدس الرابع والخامس، ثم ينام سدسه اللي هو وقت السحر، الذي هو وقت السحر. واضح؟ وإذا جاءت رواية عن الإمام أحمد أن وقت السحر الأفضل فيه الاستغفار وليس الصلاة، اللي هو آخر الليل، وليس المقصود الثلث الأخير من الليل. لأنه قد يقول قائل طيب وحديث أن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، الثلث الأخير من الليل سيدركه الذي يقوم الثلث الأوسط، لأنه إيش؟ لأنه أدرك السدس الخامس، السدس الخامس من الثلث الأخير من الليل، وهو سيقوم السدس الرابع مع الخامس، فيكون أدرك الثلث الأخير من الليل، فأدرك جوف الليل وأدرك الثلث الأخير من الليل. والسدس الأخير هذا للاستغفار كما نص الإمام أحمد، واضح؟ وبالأسحار هم يستغفرون. وجاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا وهو نائم. ما ألفاه يعني ما أدركه السحر عندي إذا كانت ليلتها إلا وهو نائم، أي أنه ليس محل القيام في السدس الأخير، كصلاة داود عليه الصلاة والسلام. فإذن هذا تقسيم الليل، وهذا معنى قولهم وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، بعد نصفه، هذا مبني على حديث أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. واضح؟ وإذا قسمناه إلى ستة أسداس اتضح المعنى. فمحل النوم في النصف الأول، ومحل القيام في الثلث الأول بعد نصف الليل، يعني السدس الرابع والخامس، والسدس الأخير هذا محل الاستغفار أو النوم. واضح؟ نعم. طيب، قال وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، بعد نصفه. نعم. وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. هنا الآن بدأ في بيان كيفية الصلاة في الليل والنهار، كم عدد الركعات، كم عدد الركعات. فقال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، صلاة ليل ونهار مثنى مثنى، مثنى مثنى أي اثنتين اثنتين، هي معدولة إلى معنى اثنتين اثنتين، وهذا تكرار لللفظ من باب التأكيد. فمثنى مثنى أي اثنتين اثنتين، يسلم من كل اثنتين، هذه الصلاة في الليل والنهار. وهذا مبني على حديث عند أحمد وأصحاب السنن، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى مثنى. أصل الحديث في الصحيح من غير والنهار، من غير زيادة والنهار، صلاة الليل مثنى مثنى كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، لكن هذه الزيادة جاءت عند أحمد وأصحاب السنن، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وهذه الزيادة مختلف فيها، فأكثر أهل الحديث على التضعيف كأحمد وابن معين والدارقطني والحاكم وكذا، يعني من متأخر أهل الحديث كابن تيمية وابن حجر، كلهم ضعفوا هذه الزيادة، وصححها في المقابل جماعة كالبخاري رحمه الله نقل عنه تصحيحها، وكذا ابن خزيمة والبيهقي. فالمقصود أنها من الزيادات المختلف فيها، المختلف فيها، والمذهب على أصوله يحتجون بمثل هذا، فاحتجوا بهذا الحديث على هذه الزيادة على أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مثنى مثنى. وهل المعنى أنه على سبيل الإيجاب أو على سبيل الاستحباب؟ المذهب أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، بمعنى أنه من زاد على اثنتين بتسليمة واحدة فالمذهب على أنه يصح، وهو روايتان في المذهب على كل حال، أو في المذهب روايتان وقد يكون ثلاثة أقوال في المذهب. فالمذهب هنا أنهم يرون الصحة، ولذا قال نعم وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. نعم، وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، يعني إن زاد على اثنتين. فأما في الليل إن زاد عن اثنتين في الليل فالمذهب فيه عدة أقوال. فيه رواية أنه إن زاد على اثنتين فلا تصح، لا تصح، من قام إلى ثالثة في قيام الليل فكما كمن قام إلى ثالثة في الفجر، عليه أن يرجع. وبعضهم قال هذا في من لم ينوي، أما من نوى فيصح مع الكراهة. فالمذهب على كل حال على التصحيح، على تصحيح من زاد على اثنتين في الليل إذا نوى، إذا نوى الزيادة. أما من لم ينوي الزيادة وإنما قام سهوا فقالوا إيش؟ يلزمه الرجوع، ولو قرأ، ولو قام إلى الثالثة فقرأ يلزمه الرجوع. هذا تقدم معنا في سجود السهو، تذكرون هذا، أن من قام سهوا يلزمه الرجوع ولا يصح له أن يتمها أربعا. هذا على المذهب. هناك قول آخر في المذهب أنه يصح أن يتمها أربعا، لكن المذهب أنه لا يصح إتمامها أربعا. أما من نوى وليس عن سهو ونسيان نوى ذلك، فالمذهب فيه روايتان، قيل بأنها لا تصح وقيل بأنها تصح لكن مع الكراهة. قيل بأنها لا تصح والرواية الأخرى أنها تصح مع الكراهة، وهي المذهب، وهي المذهب. إذن المذهب في الليل، في صلاة الليل، أن من قام إلى ثالثة، أن من صلى أكثر من ثنتين ناويا ذلك وليس عن سهو، ناويا ذلك، فالمذهب إيش؟ يصح مع الكراهة. لماذا قالوا مع الكراهة؟ لأن الحديث في الصحيحين صلاة الليل مثنى مثنى، حديث ابن عمر، صلاة الليل مثنى مثنى. ولماذا لم يبطلوها وقالوا بالكراهة؟ لا، بالنسبة لليل، نحن الآن في الكلام على صلاة الليل. لماذا لم يبطلوها؟ لأنه وردت أحاديث، وردت أحاديث تحتمل أنه صلاها أكثر من اثنتين، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، كان الإنسان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. واضح؟ وأيضا لأنه صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى خمسا وسبعا وتسعا، وهذه زائدة عن اثنتين بسلام واحد. واضح؟ فقالوا لأجل ذلك يجوز، يعني يصح أن يزيد لكنه يكره، يعني الأفضل أن لا يزيد على اثنتين في الليل، لكنه يصح لو زاد، يصح لو زاد. ثم قال وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس. إن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، يعني بلا كراهة، أي بلا كراهة. في النهار قالوا يجوز أن يزيد على أربع، أن يصلي أربعا، أن يصلي أربعا. قالوا وإن زاد على ثمان يجوز، وحجتهم في ذلك الزيادة على أربع، أولا لأن الزيادة في قوله صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فيها اختلاف، والأمر الآخر أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندهم أنه صلى في النهار أربعا بسلام واحد، كما في حديث أبي أيوب مر معنا، تذكرون الحديث أن من صلى أربعا قبل الظهر، ها، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على أربع عند الزوال، وقال إنه وقت تفتح فيه أبواب السماء وحب أن يرفع لي فيه خير. واضح؟ والحديث عند أبي داود وماجة، يعني هناك من حسنه وهناك من ضعفه، فالحديث محتمل. فهم أخذوا من هذا الحديث، والحديث فيه نص لا يفصل بينهن بتسليم، لا يفصل بينهن بتسليم، فهذا فيه نص أنه صلى أربعا، غير الأحاديث المحتملة كحديث علي وحديث ابن عمر من صلى قبل العصر أربعا، فهذه محتملة أنه أربعا مفصولة أو غير مفصولة، لكن حديث أبي أيوب نص في المسألة أنه يصلي أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، فدل على أن صلاة النهار أربعا ورد فيها آثار، ورد فيها آثار، فلذلك المذهب قالوا يجوز لا بأس بها، لا بأس بها. لماذا قالوا لا بأس ولم يقولوا يستحب؟ ها؟ لأنه ورد حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهم يحتجون بهذا الحديث، فهم يرون أن الأفضل ثنتين، لكن لو صلى أربعا جاز ذلك بلا كراهة، لأنه ورد فيه الحديث، لأنه ورد فيه الحديث بخلاف الليل. واضح؟ نعم. أي حديث؟ فيه ضعف، فيه ضعف، لكن له شواهد. صلاة قبل أربعا قبل الظهر لها شواهد، منها حديث أم حبيبة في صحيح مسلم، ومنها أيضا حديث أم حبيبة، حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، وكذا حديث أم حبيبة، وكذا عند عن أم حبيبة عند أحمد وبعض أصحاب السنن أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، كل هذا وارد. فالظهر قبله أربعا ورد فيه حديث كثيرة، لكن حديث أبي أيوب يعني فيه النص على عدم الفصل بين الأربع. المذهب قالوا كالظهر، يصلي أربعا قبل الظهر كالظهر، أو يصلي أربعا عموما في النهار كالظهر. إيش معنى كالظهر؟ بتشهدين، يعني بتشهدين لكن بسلام واحد. وقالوا وإن صلاها سردا من دون أن يجلس بينهن فلا بأس، لكنه خلاف الأولى، قالوا خلاف الأولى، وعندهم أن الأولى أن يصليها كالظهر، أن يصليها كالظهر. وعندهم في المذهب أنه يقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة، يقرأ بعد الفاتحة في كل ركعة. طيب، إذن التطوع في الليل السنة أن يكون مثنى مثنى، وإن زاد على اثنتين بنية فالمذهب يصح مع الكراهة، يصح مع الكراهة، وبغير نية لا يصح، عليه أن يجلس متى ما تذكر، عليه أن يجلس. وأما في النهار فقالوا يجوز أن يزيد على اثنتين فيصلي أربعا كالظهر، وإن زاد على أربع قالوا أيضا جاز، وإن زاد على أربع أيضا جاز، لحديث أم هان أنه صلى في يوم الفتح بثمان ركعات، وهذا محتمل أن يكون بسلام واحد، ومحتمل أن يكون اثنتين اثنتين. نعم، كيف؟ أي هي وجهان، هما وجهان، يعني لو صلاها لو أتمها قالوا له وجه، لأن صلاة النهار تصح أن تكون أكثر من اثنتين. واضح؟ وعلى قول آخر لا يصح لأنه لم ينويها. واضح؟ لأن المذهب يشددون في مسألة النية، وذلك سيأتي معنا في مسألة الجمع أنه لا بد له من نية. نعم. طيب، نعم. وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم. نعم، قال وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة، أجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة القائم. المراد أجر صلاة القاعد إذا كان بغير عذر، إذا كان بغير عذر، أما إذا كان بعذر فصلاة القاعد كصلاة القائم لأنه معذور، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فمن صلى على هذه الصفة لعدم استطاعته فالأجر واحد، لا فرق بين القائم والقاعد، واضح؟ أما المقصود هنا صلاة قاعد أي في النفل، في النفل، لأنه في الفرض يجب عليه أن يصلي قائما إلا مع عدم الاستطاعة. أما في النفل فهو مخير، في النفل فهو مخير، ولذلك يأتي الأجر بحسب اختياره. فإذا اختار أن يصلي قائما له الأجر تام، وإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وإن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد، أي ربع أجر القائم. وهذا جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أيضا في الصحيح، أنه سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل عن الصلاة قاعدا قال يصلي قائما، أن الأولى يصلي قائما، فإن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، وإن صلى مضطجعا أو نائما فله نصف أجر القاعد، والحديث في الصحيح. فدل على أن هذا باختياره إذا كان في صلاة النفل، في صلاة النفل. أما في صلاة الفرض فليس باختياره، وإنما مقيد بعدم الاستطاعة، لكن في النفل فهو باختياره، باختياره. لكن إذا كان في النفل لا يستطيع القيام فأجره تام، أجره تام كالفرض. طيب كيف يصلي القاعد، كيف تكون صلاته؟ المذهب أنه قالوا يسن أن يصلي في حال القيام متربعا، وفي حال الركوع والسجود مفترشا. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا اختار أن يصلي قاعدا في صلاة النفل ففي حال القيام، يعني حال القراءة، يكون إيش؟ يكون متربعا، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي وغيره بسند صحيح، أن النبي كان يصلي متربعا، لما ثقل كان يصلي شيئا من صلاة الليل جالسا، وكان جلوسه في حال القيام، يعني في وقت القيام الذي هو وقت القراءة، متربعا. وأما في حال الركوع والسجود فالمذهب قالوا يصلي مفترشا، يعني يجلس كجلسة التشهد في حال الركوع والسجود، هذا المذهب. الرواية عن الإمام أحمد أنه يصلي متربعا في حال القيام والركوع، ولا يجلس مفترشا إلا في حال السجود، هذه الرواية المنصوصة عن أحمد، واختارها ابن قدامة رحمه الله وقال هي أقيس وأقرب من حيث النظر، لأن الركوع أقرب إلى القيام، أقرب إلى القيام، فلذلك قال يصلي متربعا في حال إيش؟ في حال القيام وحال الركوع. وأما حال السجود فيكون جلوسه مفترشا، يكون جلوسه مفترشا. هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، واختارها ابن قدامة وقال هي أقيس. نعم نعم أين نص على أنه في حال الركوع يكون متربعا؟ نعم لا، ليس عليه دليل يعني نص إلا حديث عائشة في حال أنه صلى متربعا، والمذهب احتجوا بفعل أنس أنه كان يصلي متربعا في حال القيام، وأما في حال الركوع والسجود فيكون مفترشا، فأخذوه من فعل الصحابة رضي الله عنهم. أنه كان إذا بقي 50 آية يقوم هذه حالة أخرى لا علاقة لها، إنما المقصود كيف كان حاله في وقت القراءة وهو جالس إذا صلى جالسا. قال يصلي متربعا. نعم. لا الاستحباب يقول ويسن، ويسن أن يصلي متربعا في حال القيام ومفترشا في حال الركوع والسجود، يسن. نعم نعم. لا ليس من السنة، ليس من السنة أن يصلي الإنسان جالسا إلا في حال الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله إلا وقت الحاجة، لأن القيام أفضل، القيام أفضل من من من حال القعود. فالحديث نص صريح أن صلاة القاعد على النصف من أجر من صلاة القائم. فلا يقال بأن الصلاة جالسا سنة، سنة في حق يعني من يعني كان عاجزا أو ثقل عليه القيام، أما من لا يثقل عليه القيام فهذه رخصة ولا تسمى سنة، هي رخصة. من أراد أن يصلي جالسا فله أن يصلي جالسا في النفل، هي رخصة ليست سنة. لا يقال بهذه سنة، يعني يأتي يفعلها الإنسان من باب تطبيق السنة، هو فوت على نفسه الأجر. نعم. أي نعم تصح، أي نعم هم يصححونها وإن لم يذكروها هنا لكنهم يصححونها. نعم هم لهم فيها كلام يعني في قضية، لكن نص الحديث صريح فيها، نص الحديث صريح، وكثير من شراح ذكروها. نعم وإن يعني استشكلها بعضهم لكن قوله فيه ضعف لا ينظر إليه. بالإيماء، إذا صلى الإنسان مضطجعا فيومئ إيماء بالركوع والسجود، ما يلزمه أن يركع ويسجد، وإن ركع وسجد فلا شك هذا أفضل. نعم. وتسن صلاة الضحى وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان. نعم تسن صلاة الضحى يعني هذه بعد الرواتب من حيث الأفضلية، وإن لم يأتي بها على سبيل التفضيل هنا يعني بثم، وإنما أتى بها على سبيل الترتيب بعد يعني صلاة الليل وذكر ما يتعلق بالرواتب، فهي لا شك لا تأتي إلا بعد الرواتب إن قلنا بأن لها أفضلية من حيث الترتيب، لكنها لا تقدم على الرواتب، فالرواتب داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، بينما صلاة الضحى ففيها خلاف. وصلاة الضحى قال تسن صلاة الضحى، المذهب يرون أن صلاة الضحى سنة لكن لا يداوم عليها، لا يداوم عليها، ودليل سنيتها ورد في عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة الصحيحين وحديث أبي ذر في مسلم أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها وركعتي الضحى، وأيضا حديث أبي ذر في الصحيح يصبح على كل سلامة منكم صدقة، ثم قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذه كلها أدلة تدل على سنية صلاة الضحى، سنية صلاة الضحى. لكن وقع الخلاف في صلاة الضحى هل يداوم عليها أو لا يداوم، خلاف حتى في المذهب، لكن المذهب أن صلاة الضحى لا يداوم عليها، لا يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لم يداوم عليها، لم يداوم عليها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يسبحها، وإني لأسبحها أي صلاة الضحى. وجاء أيضا من حديث أبي سعيد ولكن فيه كلام أنه كان يصليها حتى يقال لا يتركها كما عند أحمد وغيره، ويتركها حتى يقال لا يصليها، ولكن هذا الحديث فيه يعني نظر في إسناده. وجاءت أحاديث أخرى يعني تدل على أنها ليست بسنة، ولذلك الخلاف فيها واسع، الخلاف فيها واسع، فهناك من أهل العلم من قال بأن صلاة الضحى لا تشرع أي لا تستحب لكنها تجوز لأنها وقت صلاة مباح الصلاة فيه لكنها لا تشرع أي لا تستحب. والدليل عليه حديث عائشة أنها تقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسبحها أي صلاة الضحى وإني لا أسبحها. وجاء حديث أصرح من ذلك حديث مورق ابن مشمرج ابن عبد الله العجلي لما سأل ابن عمر قال أتصلي الضحى؟ قال لا. قال فعمر؟ قال لا. قال فأبو بكر؟ قال لا. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله أي لا أظنه يعني لا يظنه يصليها. والحديث في صحيح البخاري. فهذا يدل على أنه ما كان يصليها عمر ولا أبو بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الرواية. فهذا أخذ به من أخذ من أهل العلم بأنها لا تشرع. إيش معنى لا تشرع؟ لا تستحب. لا تستحب لكن من صلاها فجائز أن يصليها. وهناك من أهل العلم من قال تستحب مطلقا ويداوم عليها الإنسان لحديث أبي ذر يصبح على كل سلامة ولحديث أبي هريرة أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ركعتي الضحى. يعني إجابات ضعيفة ما فيه إجابة ظاهرة. يقولون هذه حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يفعلها. يعني ليس هناك جواب واضح على كل حال. ليس هناك جواب لم أجد لهم جوابا يعني مقنعا في هذا. وهناك من أهل العلم من قال كابن القيم اختار هذا القول أنه يصليها عند المناسبات كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى في فتح مكة وصلى الضحى لما زار قباء وصلى الضحى لما قدم من سفر. فقالوا عند المناسبات عند قدوم من سفر أو عند الفتح وعند يعني زيارة قباء أو ما أشبه ذلك ولكن لا يداوم عليه. والمذهب توسطوا في ذلك فقالوا صلاة الضحى سنة ولكن السنة ألا يداوم عليها جمعا بين الأدلة جمعا بين الأدلة لا يداوم على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليه. والدليل عليه حديث ابن عمر وحديث عائشة فيها دلالة واضحة أنه لم يداوم عليه. لكن على كل حال الأظهر والأقرب فيما يظهر لي والله أعلم أن سنة الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ومن قوله. أما فعله فلا يدل على المداومة لأنه لم ينقل ذلك بل نقل عدمه. وأما قوله فيدل على استحبابها مطلقا. قوله صلى الله عليه وسلم يدل على استحبابها مطلقا كما في حديث أبي هريرة وأبي ذر أوصاني خليلي وكما في حديث أبي ذر يصبح على كل سلامة منكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة إلى آخره ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذه الأدلة تدل على استحباب سنة الضحى مطلقا في كل يوم ولا ويداوم عليها لا إشكال فيه. فإذا المداومة من فعله صلى الله عليه وسلم لم تثبت. وأما من قوله فظاهر هذه الأحاديث أنها مشروعة مطلقا ولا بأس أن يداوم عليها الإنسان لا بأس أن يداوم عليها الإنسان. نعم صلاة الأوابين حديث زيد بن أرقم في مسلم تدل على أيضا المداومة. طيب هذا ما يتعلق بسنة الضحى وقتها. نعم سيأتي الآن الكلام على وقتها. أقلها قال وأقلها ركعتان للحديث أوصاني خليلي وحديث ويجزئ من ذلك ركعتان. وأكثرها ثمان لحديث أم هانئ في الصحيحين في صلاة الفتح لما دخل بيت أم هانئ فصلى ثمان ركعات. واضح؟ على اعتبار أن هذه لأنه قال صلى ثمان ركعات من الضحى على اعتبار أنها من صلاة الضحى، أكثرها من حيث الأفضلية، وإلا يعني لو زاد على ذلك لا بأس. وقد جاء في رواية عن أحمد الزيادة إلى 12. ونعم، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. نعم، وقتها من خروج وقت النهي، وقت صلاة الضحى يبتدئ من خروج وقت النهي. متى يخرج وقت النهي؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح، من ارتفاع الشمس يزول وقت النهي ويدخل وقت الجواز وهو وقت الضحى، وينتهي إلى قبيل الزوال. إلى قبيل الزوال، لأن قبيل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة كما في حديث عقبة بن عامر، وسيأتي الكلام على أوقات النهي في محلها نذكر فيها الأدلة. فهذا وقت الضحى، من زوال، من انتهاء وقت النهي بعد الفجر يعني بعد طلوع الشمس، وينتهي بقيام قائم الظهيرة أي وقت الزوال، وقت قصير قبيل الأذان بسبع أو قريب من ذلك دقائق، بسبع أو عشر دقائق أو قريب من ذلك. هذا وقت صلاة الضحى. وأفضله هنا لم يذكرها ولكن ذكرها يعني الأصحاب، أفضل وقت الضحى هو وقت اشتداد الحرارة، وهو كما جاء في حديث زيد ابن أرقم في صحيح مسلم، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، الفصال صغار الإبل، وترمض يعني تشعر بحرارة الرمضاء، حينما تشتد حرارة الرمضاء فتستظل أو تبرك يعني حتى لا تحرقها الرمضاء. هذا الوقت هو صلاة الأوابين، يعني أفضل أوقات صلاة الضحى، أفضل أوقات صلاة الضحى، وهو في الغالب وقت غفلة، وهو في الغالب وقت غفلة. فلذلك هذه الأوقات أوقات الغفلات يعني يحسن فيها الإنسان يكون منشغلا بذكر الله. نعم، نقف عند سجود التلاوة يحتاج إلى كلام، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله على نبينا.